بسم الله الرحمن الرؤية الرحيم. الرؤيا علم، يعني هي علم، احنا ما نمكن في ناس قد يرزق يعني ولا يشترط لها العلم الشرعي، لكن المبالغات التي علم في الرؤى وترتيب احكام عليها ايضا لا يجوز انك ترتب احكام شرعيه. يعني ربما بعض، انا سمعت ان بعض من يعبرون الرؤى تاتي رؤيا امراه تقول رايت كذا وكذا، يقول انتبه لزوجك يمكن مع الشغاله يفعل كذا، فتقع تهم يعني خراب بيوت بسبب ايش؟ كلام تخرص وكلام ظن. الحمد لله إيه كانت الرؤيا واضحه كانت الرؤيا واضحه، غير فليقل الله اعلم لا ادري. الحمد لله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قصر الصلاة: وإن أما المسافر مقيما لازم المقيم الإتمام، ويستحب للإمام أن يقول لهم أتموا فإنا سفر، لما روى عمران بن حصين قال: شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد: صلوا أربعا فإنا سفر. رواه أبو داود. وإن أتم الإمام بهم صحت الصلاة، وعنه تفسد صلاة المقيمين لأنهم ائتموا بمتنفل في الركعتين الأخيرتين. والأول المذهب، لأن الإتمام يلزمه بنيته، وإن نسي المسافر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: وإن أما المسافر مقيما لزم المقيم الإتمام، وإنما يلزم المقيم الإتمام لأن الفرض في حقه أربع ركعات. قال: ويستحب للإمام أن يقول لهم أتموا فإنا سفر، يعني إذا قدر أن جماعة قدموا إماما مسافرا فليقول أنا سوف أقصر فأتموا صلاتكم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل مكة: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. يقول: نعم. يقول: لما روى عمران بن حصين قال: شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد: صلوا أربعا فإنا سفر. رواه أبو داود. وإن أتم الإمام بهم صحت الصلاة، يعني لو قدر أن الإمام وهو المسافر أتم فصلى إيش؟ بدلا من ركعتين أربعا، يقول يتم صحت الصلاة، تصح صلاته وصلاتهم. أما كون صلاتهم صحيحة فلأن الفرض في حقهم أربع ركعات، وأما كون صلاته صحيحة فلأن القصر سنة وليس واجبا. قال: وعنه يعني عن الإمام أحمد والتقيل نقل ناقل عنه: تفسد صلاة المقيمين. لماذا؟ لأنهم ائتموا بمتنفل في الركعتين الأخيرتين، لأن صلاة المسافر الركعتان هما الفرض وما زاد ليس واجبا. قال: والأول هو المذهب، لأن الإتمام يلزمه بنيته، بمعنى أنه إذا نوى الإتمام صارت الركعتين فرضا، الأخيرتين صارت فرضا، وحينئذ لا يكون من باب ائتمام المفترض بالمتنفل. نعم. وإن نسي المسافر فقام إلى ثالثة فله أن يجلس ولا يلزمه الإتمام، لأن الموجب للإتمام نيته أو إتمامه بمقيم ولم يوجد، فإن جلس سجد للسهو وله أن يتم. نعم. لو نسي المسافر فقام إلى ثالثة، يعني بعد أن تشهدت جلس التشهد قام إلى ثالثة، يقول فله أن يجلس، يعني يجوز له أن يجلس ولا يلزمه الإتمام، لأن الأصل في صلاة المسافر ركعتان. قال: لأن الموجب للإتمام نيته أو إتمامه بمقيم ولم يوجد، فهو لم ينوي الإتمام ولم يأتم بمن يجب الإتمام خلفه. قال: فإن جلس سجد للسهو. لماذا؟ لأنه حصل منه زيادة وهي قيامه ورجوعه. قال: وله أن يتم، لكن إذا قلنا بوجوب القصر ليس له أن يتم، بل يجب أن يرجع، كما لو قام في صلاة الفجر أو في قيام الليل على القول الراجح، فإنه يجب أن يرجع. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر، يعني يجب أن يرجع. نعم. قال: وله أن يتم. فإن لم يعلم المأمومون هل سهى أو نوى الإتمام لزمهم متابعته لأن حكم وجوب المتابعة الثابت فلا يزول بالشك، فإن اتبعوه فصلاتهم صحيحة لما ذكرنا، وإن علموا أن قيامه لسهو فلهم مفارقته، فإن تابعوه إلى آخره. يعني في هذه المسألة لو علم المأمومون أن السهو هل سهى أو نوى الإتمام، يعني قام وتابعوه وكان قيامه سهوا ولكنه مضى، فنقول هنا تلزمهم المتابعة لأن صلاتهم كم؟ هي 4 ركعات، لأن حكم وجوب المتابعة الثابت لعموم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا يزول بالشك. فإن اتبعوه فصلاتهم صحيحة لما ذكرنا، يعني لا نقول إن صلاتهم تفسد لأن قيامه كان لسهو. نعم الشيخ قال فإن لم يعلم المأمومون هل سهى أم لا فلهم لازمهم المتابعة. نعم فإن لم قلت فإن علم، نعم فإن حتى لو علم المسألة، فإن لم يعلم المأمومون هل سهى أو نوى الإتمام، يعني هو قام من الثانية إلى الثالثة. نعم من الثانية إلى الثالثة لم يعلم المأمومون هل سهى، هل قيامه هذا سهو أو هو عمد؟ لا هم يصلون خلف الإمام مسافر وقام إلى ثالثة، المأمومون لا يدرون هل قيامه سهو أو أنه عمد، يعني تعمد الإتمام، فصلاتهم صحيحة. لماذا؟ لأن المأموم يجب عليه متابعة الإمام ولا نفسد الصلاة بالشك. نعم فإن علموا أن قيامه لسهو فلهم مفارقته، فإن تابعوه فقال القاضي تفسد صلاتهم لأنهم زادوا في الصلاة عمدا، والصحيح أنها لا تفسد لأنها زيادة لا تفسد بها صلاة الإمام عمدا فلا تفسد بها صلاة المأموم كزيادات الأقوال. وأيضا المسألة إذا علموا أن قيامه سهو فلهم مفارقته نقول لا يفرقون، صحيح أنهم يلزمهم أن يتموا الإتمام به وعدم المفارقة، وذلك لأنه من جهة صلاتهم ليس عليهم لم يحصل فيها زيادة ولا نقص، فهم سيقومون للثالثة على كل حال، فكونهم يقومون خلف إمام خير من أن يقوموا منفردين. نعم وإذا صلى بهم الأربع سهوا سجد للسهو وليس بواجب عليه لأنها زيادة لا يبطل عمدها فلا يجب لها السجود كقراءة السورة في الثالثة. نعم فصل، وهذا كله على القول بأن القصر مستحب. نعم. إذا قلنا القصر واجب يجب سجود السهو. نعم. يجب، لأنه لو تعمد بطلت صلاته. نعم. فصل وللمسافر أن يقصر وله أن يتم لقول الله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقول وللمسافر أتعبر باللام الدالة على الإباحة دفعا لقول من قال بالوجوب، دفعا لقول من قال بالوجوب، فلا ينفي أن يكون القصر مستحبا، فهمتم؟ إذن التعبير باللام الدالة على الإباحة لا ينافي الاستحباب، وذلك لأنه رحمه الله عبر بذلك دفعا لقول من قال بالوجوب، يعني وجوب القصر، فقال وله أن يقصر وله أن يتم. نعم مفهومه أن القصر رخصة يجوز تركها، وعن عائشة أنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت؟ فقال أحسنت. أفطرت وصمت وقصرت وأتممت، فقال أحسنت. رواه أبو داود الطيالسي. ولأنه تخفيف أبيح للسفر فجاز تركه كالمسح 3. نعم المسافر له أن يقصر وله أن يتم، كما أن له أن يفطر وله أن يصوم، لكن الأفضل في مسألة الصلاة الأفضل القصر، الأفضل القصر، والأفضل في مسألة الصيام أو الفطر أن إذا تساوى الأمران أن يصوم، لأن المسافر كما سبق لنا إما أن يضره الصوم، إما أن يكون الصوم مضر له فهذا حرام، وإما أن يشق عليه من غير ضرر فيكره، وإما أن لا يكون هناك ضرر ولا مشقة بحيث يكون الصوم والفطر سواء. فاختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إن الفطر أفضل، ومنهم من قال إن الصوم أفضل، وهذا القول أصح، أو لأن ذلك هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كما سبق. نعم. والقصر أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه داوموا عليه وعابوا. وقالوا كالمسح ثلاثا، يعني أنه أن المسافر يجوز أن يدع المسح ثلاثا وأن يمسح يوما وليلة. نعم. والقصر أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه داوموا عليه وعابوا من تركه. قال عبد الرحمن بن بن يزيد: صلى عثمان أربعا، فقال عبد الله: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، ولوددت أن حظي من أربع ركعتان هكذا أربعين هكذا أي نعم ولوددت أن حظي من أربع ركعتان متقبلتان. متفق عليه. نعم. وأتى ابن عباس رجل فقال، وهذا يدل على أن موافقة السنة خير من كثرة العمل. نعم. موافقة السنة خير من كثرة العمل، ويشهد لذلك قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. فالصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين. عثمان رضي الله عنه أتم ومع ذلك أتموا خلفه ولم يخالفوه، لأن الخلافة شر. واختلف العلماء في تأويل إتمام عثمان رضي الله عنه، يعني هناك تأويلات كثيرة، قيل لأنه تأهل، وقيل لأنه أقام أكثر من أربعة أيام إلى آخره. فالمهم أن هذا الحديث يدل على وجوب الإتمام فيما إذا ائتم الإنسان بمن يتم الصلاة. نعم. وأتى ابن عباس رضي الله عنهما رجل فقال: إني كنت مع صاحب لي في السفر، فكنت أتم وصاحبي يقصر، فقال: بل أنت الذي كنت تقصر وصاحبك يتم. فصل. وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من 21 صلاة أتم، وإن نوى دونها قصر. وعنه: إن نوى إقامة 4 أيام أتم، لأن الثلاثة حد القلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، رواه أبو داود. فإذا أقام 4 فقد زاد على حد القلة فيتم. والأول المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها. طيب. الفصل. وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من 21 صلاة أتم، وإن نوى دونها قصر. اختلف العلماء رحمهم الله في المدة التي ينقطع بها حكم السفر عن المسافر، وهذه المسألة لا تخلو من 3 حالات. المسافر لا يخلو من 3 حالات. الحال الأولى: أن ينوي الإقامة في بلد إقامة مطلقة، بحيث لا يخرج عنه إلا لسبب أو إلا أن يخرج، فهذا حكمه حكم مستوطن، يعني حكم أهل البلد، من وجوب إتمام الصلاة ووجوب الصيام وغير ذلك من الواجبات، يعني هو وأهله ومن كان في البلد على حد سواء. فهمتم؟ إذا نوى الإقامة المطلقة في البلد، أن يقيم إقامة مطلقة بحيث لا ينزح ولا يخرج إلا لسبب يقتضي ذلك، فهذا حكمه حكم المقيم والمستوطن في البلد. والحال الثانية: أن يقيم في البلد إقامة لا يدري، نعم، أن يقيم في البلد إقامة لغرض لا يدري متى ينقضي، ومتى انقضى غرضه رجع، فهذا أيضا يترخص برخص السفر ولو طالت مدته. فمثلا إنسان ذهب إلى بلد لمراجعة دائرة حكومية أو مراجعة مستشفى، وكان كل يوم يقولون غدا بعد غد غدا بعد غد، ومكث على هذا أكثر من شهر، فله أن يقصر. وحكي إجماعا، حكي إجماعا إذا نوى الإقامة في بلد لغرض لا يدري متى ينتهي غرضه، ما يدري، ربما ينتهي غدا أو بعد شهر أو بعد أسبوع، فهذا إيش يقصر أو يترخص إجماعا. وهاتان الحالان لا خلاف فيهما. الحالة الثالثة أن ينوي الإقامة في بلد لغرض معين، ولكن يدري أو يعلم متى ينتهي غرضه، بأن يعلم أن هذا الغرض لن ينقضي إلا بعد 4 أيام، فهذا ينقطع عنه حكم السفر. إذن إذا نوى الإقامة في بلد لغرض ويعلم أن هذا الغرض لن ينقضي إلا بعد 4 أيام، فإن حكم السفر عنه ينقطع. فمثلا ذهب إلى الرياض لغرض دورة، حضور دورة، الدورة مدتها لمدة 10 أيام، فإنه لا يترخص برخص السفر من حين أن يأتي. ولا نقول إنه يترخص 4 أيام، يعني بعض الناس يظن أنه يترخص 4 ثم بعد ذلك ينقطع، لا، من حين أن ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام ينقطع عنه حكم السفر. هذا الذي عليه أكثر العلماء، أن الإنسان إذا نوى أن يقيم في بلد أكثر من 4 أيام فإن حكم السفر ينقطع عنه. والقول الثاني في هذه المسألة أن المسافر له الترخص برخص السفر ولو طالت مدته، ولو علم المدة التي سوف يمكثها في البلد الذي انتقل إليه، ما دام أنه لم ينوي الاستيطان، فهو من حين أن يخرج إلى حين أن يرجع فهو مسافر، حتى لو علم أن غرضه سيمكث شهرا أو شهرين فإنه يترخص، لأن الله عز وجل أطلق ولم يقيد، فقال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك 19 يوما يقصر الصلاة، وروي عن الصحابة رضي الله عنهم كما يذكر المؤلف أنهم أقاموا في أذربيجان وغيرها نحو من 6 أشهر كانوا يقصرون الصلاة. واضح؟ نعم. وسيأتي إن شاء الله. نعم. شيخ أحيانا يذهب إلى. إذا فهمتم يا إخوان، إذا المسافر له هذه الأحوال الثلاث، أو الإنسان له هذه الأحوال الثلاث، إذا نوى الإقامة المطلقة في البلد الذي انتقل إليه فهذا حكمه حكم أهل البلد، ومن ذلك العمال الآن، العمالة المقيمة، هذه حكم أهل البلد، لأن الغالب عليهم أنه لن يخرج إلا أن يكون هناك سبب، إما مشكلة مع كفيله أو مثلا رغبة منه، وإلى الأصل أنه لم يأتي لهذا البلد إلا أن ينوي إقامة إلى أن يشاء الله. والحالة الثانية أن ينوي الإقامة في بلد لغرض، متى انقضى غرضه رجع، لكن لا يدري متى ينقضي، كالذي يراجع دوائر الحكومية، يراجع مستشفى ونحو ذلك، فهذا أيضا يترخص بالإجماع. والحالة الثالثة أن يقيم في البلد لغرض، لكن يدري متى ينقضي غرضه، كالطلاب الذين يسافرون مثل الطلاب المبتعثين، يعلم أنه سيمكث 1 أو 2 أو 3، يعني أنه سيمكث مدة تزيد على 4 أيام، فهذا على مذهب الجمهور لا يترخص ولا يقصر، بل حكمه حكم أهل البلد من وجوب الصوم وإتمام الصلاة وغيرها. وذكرنا أن القول الثاني في هذه المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب أيضا أبي حنيفة جواز إيش؟ جواز القصر، وأن السفر لا يتحدد ولا يتقيد، لا من حيث المدة ولا من حيث المسافة، لأن الشارع أطلق السفر مسافة وزمانا، أطلقه من حيث الزمان وأطلقه من حيث المدة، والواجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله. نعم. شيخ أحسن نقف على هذا عشان نعم. أحيانا يعلم مثلا يعلم أن المعاملة ستنتهي بعد 10 أيام أو بعد 15 يوما. نعم. يقينا ستنتهي بعد 10 أو بعد 15. هذا على الجمهور، هذا يعتبر على الحالة على الحالة الثانية أم الحالة الثالثة؟ يعلم ويعلم أن المعاملة ستنقضي. هذا ما يترخص. يعني أنت مثلا سافرت إلى الرياض أو إلى جدة لمعاملة في ظنك أنها تنتهي اليوم أو غدا. لا أنا ما أتكلم عن كذا شيء، في ظن أنها تنتهي مثلا بعد 10 أيام أو بعد 15 يوم، مو أكثر من 4 أيام. هذا من الحالة الثالثة لغرض لا يدري، لكن يعلم أنه سيتجاوز الأربعة. سيتجاوز الأربعة. أيه. لا يترخص. في فرق بين إنسان يراجع معاملة أو يراجع شيء وفي ظنه أنه سيمكث يوم أو يومين، يقول المعاملة هذه أو مراجعة المستشفى خلال يومين أنتهي، هذا لو طالت به المدة يترخص. نعم. وشخص آخر يراجع معاملة أو يراجع مستشفى وهو يعلم أنه سيحتاج إلى 20 يوما أو إلى 10 أيام، هذا ينقطع عن حكم السفر. طيب. يعني متى علم أن بقاءه في هذا البلد سوف يتجاوز 4 أيام ينقطع عن حكم السفر. لا، في كثير من العمال، في ناس من العمال يختلفون، في ناس من العمال يعني سيمكث إلى أن يشاء الله لن يخرج. الطالب هذا أتى لغرض، العمال ما العامل ما أتى ليعمل يبني بناية ويرجع. نعم، الشركات الأجنبية التي أتت لغرض وترجع هذا حكمها، لكن في العمالة الغالب بعضهم يطلق الإقامة ولو حصل له ما تخمان خرج من البلد مثل هؤلاء. أما الطلاب فهو أتى لغرض معين. نعم. لا، يجب أن يجيب النداء. يجيبه. إذا أجاب النداء لازم من ذلك الإتمام. وإذا قدر أنه صلى مثل أجاب نداء الظهر، صلاة الظهر صلى، له أن يجمع العصر في المسجد. أما مسألة مسافر ما أوصل، من قال لك أن صلاة الجماعة لا تجب على المسافر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وأيضا كان يقيم الجماعة حضرا وسفرا، هو الأفضل الأوجب. لكن أنت مثلا مسافر نزلت من الفندق وصليت في المسجد الظهر، لك أنك تجمع العصر. صليت المغرب، لك أنك تجمع إيش؟ العشاء. أما أن تحتاج أن تقول جماعة غير واجبة، نعم. حتى قل من قال، يعني بعض العلماء يقول لو كانوا جماعة وعندهم مسجد ينادى الأفضل أن يصلوا هم جماعة لأجل أن يقصروا. هذا ما أقول فيه نظر، نقول لأن الكل هؤلاء مخاطبون ولا غير مخاطب، مخاطب بالجماعة فيجب عليه أن يصلي. نعم، سيأتي إن شاء الله في الأحاديث. نعم. كيف متم؟ من حين متى علم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام أصلا غير مسافر؟ من أول ما يصل للبلد ينقطع، يعني فيما بين البلدين. يعني أنت سافرت للرياض لمراجعة أو دورة تعلم أنها ستة 10 أيام، إذا دخلت حدود الرياض خلاص تكون من أهل الرياض، وليس المعنى أنك تجلس 4 أيام ثم بعد تقصر. لا، ما بيتيك الله يسخرك. أنا والله ما انتبهت، هو بيشاور حتى أنا مستغرب كل السنة اللي هي صراحة مشكلة. خليك مع الجمهور وخلاص.